السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المسلمون الأوائل في مكة عانوا أشد المعاناة. والله يا جماعة، مهما حكينا ومهما حاولنا نستوعب حجم المعاناة اللي عاناها الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، مهما حاولنا نستوعب حجم المعاناة ونحكي عنها، مش هنقدر نوفيهم حقهم رضي الله عنهم. مش هنقدر نوصل لدرجة من الإدراك للإيذاء الشديد قوي، التعذيب، القتل. حتى اللي ما تقتلش أو ما تعذبش كان خايف، نعمة الأمن كانت متاخدة، نعمة الأمن والأمان، قاعد في بيته مش آمن. ده غير كمان الجوع الشديد، الحالة الاقتصادية الصعبة جدا، قلة ذات اليد وقلة النفقة اللي معاهم في ظل الحصار الشديد، لدرجة ان هم في الحصار بتاع شعب أبي طالب وصلوا لدرجة ان هم يأكلوا ورق الشجر، والمدة ما كانتش يوم ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، تلات سنين. انا بس عايز كل واحد سمعني يقارن الحالة اللي هو فيها بحالة الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت. الناس اللي متذمرة ومتضررة ومتضايقة ومعترض، وانت في نعمة كبيرة، انت مقفول عليك باب، انت آمن في بيتك، انت امن في سربك، انت معافى في بدنك. هما ما كانوش في عافية، كانوا في بلاء وشدة. سيدنا بلال إيذاء شديد جدا من أمية بن خلف في صحراء مكة وحر مكة الشديد. سيدنا خباب وسيدنا مصعب بعد ما ترك والدته، وسيدنا الزبير بن العوام من عمه، ويعني سيدنا خباب، لا الموضوع كان قاسي جدا. وبقول لكم اللي ما كانش بيتأذي أو بيتعذب كان عايش في ضيق في الرزق وضيق في الأكل وجوع وعدم أمن في بيته، حالة صعبة جدا وصفها. من كتر أكلهم ورق الشجر في حصار شعب أبي طالب كانوا بيقولوا كنا نبعر كالبعير، أعزكم الله. المخرجات بتاعتهم كأنهم بعير. يا جماعة أنتوا مستوعبين؟ يا جماعة أنتوا بس مدركين من دول؟ مين دول؟ دول أفضل القرون. مين دول؟ دول أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. أنا بس عايز كل واحد يستوعب معايا الكلام ده. أنا عايز بس إيه يعني، درس النهاردة مهم جدا، خاصة في الأيام الحالية اللي احنا فيها. فعايزك تنادي على زوجتك بسرعة تسمع جنبك الكلام ده، اللي هي معترضة على مصاريف البيت. يعني لو سمحت نادي عليها، نادي على زوجتك حالا تسمع الدرس. خلاص سمعي جوزك بطريقة لطيفة تسجيل الدرس دوة، عشان بس يحمد ربنا على النعمة الكبيرة هو فيها. لأن الحمد هو كلمة السر، حمد وشكر النعمة هو اللي بيقيد النعمة ويزودها، لكن حالة التبتر اللي احنا فيها دي اللي بتضيع النعم. نادي على أولادك، نادي على أولادك. فين أولادنا؟ فين أبطالنا يا جماعة؟ بيعملوا أولادنا يا جماعة؟ نادوا على أولادنا ونادوا على بناتنا. اللي متضايقة إن هي دخل الكلية مش جايبة إلا 3-4 تطقم، أنت بتتكلمي في إيه؟ اللي متضايق إن هو مغيرش الموبايل بقاله معرفش سنتين، يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ أنا بكلمك عن ناس بتموت وأهلها بيموتوا قدام عينيهم. سيدنا عمار بن ياسر يشوف وفاة أبوه أمه قدام عينيه. فلكم أن تتخيلوا ولادنا اللي متضايقين، هو كل يوم معرفش أكلة إيه. يا عم أنت معترض على الأكل؟ كويس إن في أكل أصلا، شوف أهلنا في غزة، شوف أهلنا في السودان، شوف الناس اللي في الأسر، شوف الناس، شوف الصحابة، شوف الصحابة يا جماعة. أولادنا محتاجين يتربوا على الإيمان، يخشوشنوا شوية، محتاجين نتربى على الشكر، محتاجين نراجع ونذاكر وندخل أولادنا مدارس فيها سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفيها تاريخ الإسلام، عشان يعرفوا الإسلام ده وصل لنا إزاي، عشان يعرفوا المعاناة والإسلام ده وصل إزاي يا جماعة. يعني حياة الصحابة بالذات في مكة كانت صعبة أوي أوي أوي. وعلى النقيض وعلى العكس بقى، حال الكفار، حال الكفار في مكة كان عامل إزاي؟ الكفار بقى أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، خلاص، والجماعة دول بقى صناديد قريش، كانوا عايشين إزاي؟ حد يقول لي، حد يقول لي كانوا عايشين ازاي؟ الكفار المشركين اللي بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيحاربوا الإسلام. عشان هقول لكم دلوقتي ما أشبه اليوم بالبارحة، فركزوا معايا كويس لأن درس النهاردة مقصود في التوقيت ده. على عكس تماما الكفار، لا لا ده عايشين في إيه؟ ده بقى في سعة ورغد من العيش، ونايمين على الحرير، وتجارة في كل حتة، وأموال وخمور ونساء وأولاد وأمن وأمان وسلاح. إيه ده؟ دول المشركين؟ أيوة دول الكفار. أيوة إيه، ممكن تبص على مكة من فوق كده، ممكن كأنك راكب طيارة كده، أو بصص على مكة من فوق من 1400 سنة، شكل صناديد قريش عاملين إزاي؟ أبو لهب بياكل إيه؟ أبو جهل لابس إيه؟ الناس اللي بتهولهم، الخدم والحشم اللي حواليهم، والتجارة والأموال والنساء والخمور والأكل اللي بيترمي، والأمن والأمان والعزة والسعادة والضحك بالفم المليان والسخرية من المسلمين، منظرهم عامل إزاي وأنت باصص من فوق؟ لا الكفة مش موزونة خالص. لا المسلمين الموحدين المؤمنين، إزاء وقتل وتعذيب بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما سلمش منهم أحد، وخوف وجوع، لدرجة إن السيدة خديجة رضي الله عنها تموت، تموت من شدة الحصار بتاع شعب أبي طالب. السيدة خديجة، وما أدراكم ما خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تموت من الحصار، وهي ما كانتش أصلا، هي مش من بني هاشم، ولكن هي مع جوزها في أي حتة، هي مع جوزها، مش بتسيب جوزها حتى في الحصار، ما قالتش انا مش من بني هاشم انا بره، لا فضلت مع جوزها في الحياه الشديده اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رساله لكل زوجه. ظروف جوزها اتلخبطت شويه، اقفي جنبه، اقفي جنبه، كلي معاه الحلوه والمره في حصار. فانتوا متخيلين يا جماعه حال المسلمين، والمشهد التاني حال الكفار بيضحكوا. فبعض المسلمين قالوا هؤلاء الكفار لهم تجارة وأموال في البلاد، وقد هلكنا نحن من الجوع. بعض المسلمين قالوا الكلمة الاعتراضية دي، بعض المسلمين، هؤلاء الكفار لهم تجارة وأموال في البلاد، وإحنا المسلمين، لسان حالهم وما قالوش كده، ما قالوش إحنا المسلمين، بس قالوا يعني احنا الموحدين، احنا المسلمين، وقد هلكنا نحن من الجوع. كأنهم بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ازاي الآية معكوسة كده؟ ازاي الكافر سعيد والمؤمن متحاصر؟ ازاي الكافر قوي والمؤمن في فترة استضعاف؟ فتنزل الآيات الأخيرة من سورة آل عمران اللي احنا محتاجينها قوي قوي قوي قوي في زماننا الحالي، محتاجين نقف معاها عشان ما نتلخبطش، عشان الإيمان يثبت، عشان ما نتهزش، عشان ما يجيش الشيطان يوسوس لك يقول لك هو فين الحق. فتنزل الآيات بلسم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب الصحابة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا صحابة، يا مسلمين، يا مؤمنين في كل زمان ومكان، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى يغركم قوة الكفار في فترة من الفترات، اوعوا تتلخبطوا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، دي حاجة مؤقتة، دي حاجة مؤقتة، دنيا كم سنة هيعيشوها، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المهم الآخرة وضعهم إيه؟ المهم في الآخرة ليهم إيه؟ جهنم، جهنم للصهاينة ومن عاونهم، جهنم للقتلة والمنافقين ومن عاونهم، جهنم وبئس المهاد. ما أشبه اليوم بالبارحة، وكأن حالنا حال الصحابة في الزمن اللي احنا فيه ده. بنسأل سؤال، إيه الهيمنة اللي فيها أمريكا دي؟ إيه الجبروت اللي في إسرائيل ده؟ إيه الطغيان وإيه الإفساد في الأرض وإيه الغنى والطيارات والصواريخ والاستخبارات؟ إيه القوة اللي هم فيها دي؟ إزاي هم كده وإحنا كده؟ وهم على الباطل وإحنا على الحق؟ فتجيلك الآية تظبط لك البوصلة وتبعد عنك الوساوس وتظبط وتثبت الإيمان في قلوبنا، عشان تقول لنا الآيات دي: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الآيات بتقول لنا إيه يا جماعة؟ الآيات بتقول لنا الدنيا مش معيار، مش اللي يملك الدنيا يبقى هو اللي على حق، الدنيا مش معيار نعرف بيه الحق فين، وإلا ما كانش اتقتل أصحاب الأخدود، ما كانش اتقتلت وأولادها ماشطة ابنة فرعون، ما كانش اتقتل كتير من الأنبياء على رأسهم سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، ما كانش طارت رأس سيدنا يحيى واتنشر سيدنا زكريا بالمناشير. يبقى الدنيا مش معيار يتعرف بالحق فين. الحتة دي مهمة قوي قوي قوي قوي قوي قوي لتثبيت الإيمان والمؤمنين وأولادنا في الفترة الحالية، عشان ما حدش يطلع يقول ايه ده، ازاي هم على الباطل وهم اقوياء كده، ازاي اهلنا في غزه يحصل فيهم كده وهم على الحق، ازاي ربنا بيقول لنا ازاي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ربنا بيربينا وبيأدبنا عشان تقصرنا في حق ديننا وفي حق الدعوه وفي حق القران. بنتربى على دين المشركين والكفار، وده اللي قاله سيدنا عمر بن الخطاب من 1400 سنة: إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم له. إحنا بننتصر بالطاعة مش بالسلاح، بننتصر بالإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإن تساويتم في المعاصي غلبوكم بقوة العدة والعتاد. إحنا سيدنا عمر يعني بفضل الله مش تساوينا في المعاصي، ده إحنا المعاصي في بلاد المسلمين بقت غالبا أكتر من بلاد المشركين. كمية الربا، كمية الفوائد البنكية والربا والرشوة والظلم وأكل الميراث والمحسوبية في بلاد المسلمين بقت أكتر من بلاد الكفار. فلازم يغلبونا. الدنيا مش معيار للحق ولا معيار لمحبة ربنا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. خدوا بالكم من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صححه العلامة الألباني: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يبقى الدنيا مش علامة محبة ربنا. طب إيه علامة محبة ربنا يا رسول الله؟ ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. أيوة، هنا يبان إيه بقى المعيار، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فاللهم اجعلنا ممن تحب وأعطنا الإيمان والتوحيد الكامل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما الكافر ملوش إلا دنيا يا جماعة، فلو اجتهد واشتغل فيها لازم ياخد، ده من تمام عدل ربنا سبحانه وتعالى. الدنيا سجن المؤمن، المؤمن متكتف في الدنيا، وجنة الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إيه الدنيا جنب الآخرة؟ انت مهزوز ليه؟ انت متلخبطة ليه؟ انت زعلان ليه؟ هي مش دنيا؟ الدنيا جنب الاخرة ايه؟ كأن واحد جاب صباعه، النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي شاور بالسبابة، لو حطيت صباعك السبابة كده في البحر هيرجع بايه؟ ولا حاجة، نقطة. النقطة دي هي الدنيا اللي احنا بنتخانق عليها، هي دي الدنيا اللي احنا زعلانين عليها، هي دي الدنيا اللي انت خسرتي اختك عشانها، هي دي الدنيا اللي انت اتخانقت مع اخوك عشانها، هي دي الدنيا اللي انت زعلت من شريكك وجارك عشانها، هي دي الدنيا. ما تستاهلش خالص، سيبها وربنا يجيبها لك تحت رجليك. رسالة لكل واحدة متخانقة مع أختها، متخانق مع أخواته، متخانق مع شركاته، متخانق مع جيرانه، متخانق مع قرايبه. سيب الدنيا، سيب الدنيا، ما تسويش حاجة إلا مثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما تسويش وما تستاهلش أبدا أبدا إن إحنا نقاطع بعض ولا نزعل مع بعض ولا قلوبنا يبقى فيها كلاكيع من بعض، ولا ما تستاهلش خالص يا جماعة. مش معيار الدنيا، أوعى تحط الدنيا قدامك معيار. أوعى تتعرف على الحق من خلال عطاء الدنيا، أوعى تقيم محبة ربنا، ده معاه فلوس، إيه ده؟ ده واحد فهلوي ولا نصاب ولا كذاب ولا كافر ولا مشرك ولا منافق، ومعاه فلوس ومعاه معرفش بواخر ومعاه معرفش قصور ومعاه فلوس ومعاه كذا. يا عم ده استدراج، ده بيروح في 60 داهية، ده مشكلة كبيرة، ده بلاء كبير جدا، ده بلاء العطاء اللي هو أصعب من بلاء المنع، ده بلاء العطاء، ده ربنا بيديله عشان ياخده أخذ عزيز مقتدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو الدنيا تساوي عند ربنا جناح بعوضة، مش بعوضة يا جماعة، مش هموشة، مش ناموسة، لا جناح. انتوا متخيلين يا جماعة الدنيا ما تساويش ايه؟ والله العظيم ما ليها 3 لازمة، والله ما ليها 3 لازمة. لو تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هي ما تسويش كده، فأوعى تتخدع وتتغر بيها، وأوعى تحطها معيار، وأوعى تخليها أكبر همك، وأوعى تفني عمرك على السراب اللي هي الدنيا. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما كانش يقدر يعيش يا جماعة في قصر يا جماعة، كان ليه بينام على الحصير لحد ما يعلم الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. لما راح له الصحابي وقال له: رسول الله انت نايم على الحصير وكسرى وقيصر نايمين على ريش النعام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مالي ومال الدنيا ومال الدنيا ومالي، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. هي كده والله، والله هنرحل كلنا قريب قوي، والله العظيم هنرحل. عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا جماعة، لازم نفرمل دنيتنا، ولازم نربي أولادنا على عدم التعلق بالدنيا، ولازم ما نكترش الدنيا في حياتنا. ما تكتريش الدنيا في قلب أولادك وبناتك، تقعدي تعلقيهم بالمشتريات وبالأكل وبأصناف معرفش إيه أنت بتضري قلب بنتك أوي. اخلعي قلب بنتك من الدنيا ودخليها مدرسة شرعية وعلقيها وخليها تحضر لمعلمة ربانية، وعلق قلب ابنك بالآخرة وعلقه وعرفه الصحابة عنه قد إيه، وإن الدنيا مش معيار. لو الدنيا كان معيار كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بقى أغنى الأغنياء وملك الملوك. لكن الدنيا مش معيار، والدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الصحابة رضي الله عنهم، والدليل المؤمنين، والدليل اللي اتقتلوا في غزة، والدليل أصحاب الأخدود، والدليل سيدنا يحيى وسيدنا زكريا، والدليل إزاء المؤمنين، والدليل كل ده دليل. دليل يا جماعة الدنيا مش معيار. ما تقصش محبة ربنا على أساس عطاء الدنيا، ما تقسش الحق وتعرف الحق من خلال القوي في الدنيا. ما يتعرفش الحق بكده، الحق يتعرف بالرسل وبالأنبياء، يتعرف بالوحي ويتعرف من السماء، الحق يعرف كده. معنى مهم قوي قوي قوي، وآية مهمة جدا بعتبرها محورية في أيامنا الحالية. الواجب العملي النهاردة اللي بوصي بيه نفسي وبوصي بيه كل اللي حواليا: ابدأ فورا في العلم الشرعي. العلم الشرعي هيعلقك بالآخرة. ابدأي فورا، خدي قرار تغيير مدارس أولادك وبناتك عشان الدنيا ما تغرهمش، وانت أول واحدة هتعاني. ابدأ فورا بدبلومة علوم شرعية، ابدأ فورا فورا. العلم الشرعي ضرورة وفريضة للثبات في زمن الفتن. العلم الشرعي، العلم الشرعي، العقيدة، التوحيد، سير الصالحين، السيرة النبوية، الفقه، التفسير، القرآن، علوم القرآن مهم جدا. ده مش اوبشن يا جماعة، دي مش حاجة اختيارية، دي حاجة ضرورية، وإلا الطوفان هياخدنا والفتنة هتاخد كتير. نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.